وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. كلها ضعاف، ولكن ضعيفان يغلبان قوية. إذا تعددت روايات الحديث الضعيفة يقولون يشد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وهنا مشى الحديث على مقتضى العقل، بمعنى أنهما خرج عن الأصل. اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. المراد من هذا سرعة دفع الأجرة، وإلا يمكن يجف عرقه هو عند العمل هناك ويجينا على البيت يأخذ حقه، يكون جف عرقه من زمان أو يجيني من بكرة. الغرض في المعنى العام، الإطار العام للحديث، إنما هو إيش؟ الحث على المبادرة بدفع الأجرة للعامل. والإشارة هنا قبل أن يجف عرقه إشعار بأن الأجير بذل جهدا حتى عرق جبينه وعرق جسمه، والعرق هذا يأتي عن مجهود، فلا ينبغي أن تستفيد وتأخذ جهده الذي أضماه عرق ثم أنت تتركه. الذي بذل هذا الجهد يحتاج يبغى يتعشى، العمل هذا ضيع ما عنده في معدته من طعام فيريد أكل، وحقه عندك، فلا ينبغي أن يبيت طاويا جوعا وحقه في بيتك أو في يدك. هذا ما هو إنصاف، استوفيت حقك أو فيه حقه، وهذه هي العدالة. أما الذين يماطلون في أجور العمال، ونسمع الآن أخبار وخاصة العمالة، ويحتال على من استخدمه ويؤخر رواتبه إلى أن ربما يضطر بأن يمد يده أو يتركه في السوق، فتش حصل عمل ولا ما حصلش، وقد يزيد الطين بلة أن يفرض عليه إتاوة شهرية. طيب وأنا حصلت عمل، جيب لي عمل أعمل وخذ اللي تبغى، أنا مالي شغل، اذهب وابحث. هذا من الظلم بمكانه، وهذا ينبغي أن ينظر فيه ويلزم كفيله الذي استقدمه بنفقته وأجرته. وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة، ونصوا على أن ما يأخذه الكفيل فهو سحت، يأكل عرق الآخر ليش؟ تركته يعمل يأخذ أجره على عمله، تحتاجه خليه عندك يعمل لك. الذي يهمنا في هذا أن بعض المؤسسات تستخدم عمالا لدوائر حكومية لا حاجة إلى تسميتها، ثم هم يؤخرون عليهم أجورهم والثلاثة والستة أشهر. من أين سيأكل هذا؟ ينبغي أن يعلم الجميع أنه سيحتال في المؤسسة التي يعمل فيها ليحصل على طعامه برشوة، باختلاس، بسرقة، بغش، بأي شيء. ولإلك يعيش على الهوى؟ لا، ما دام صاحب المؤسسة منعه الأجر هو فمه ما هو مخيط والمعدلة ما هي مسكوكة، لابد أن يمضغ شيء. من فين يجيب؟ يرجع على صاحب العمل في مؤسسته. إذن ينبغي مراعاة هذا الموضوع، وهذا الحديث يقضي على كل من استخدم إنسان أو تعاقد مع إنسان أو آجر إنسان في أي عمل كان، فاستوفى عمله لابد أن يوفيه أجره. وهنا ناحية من باب الفقه والعقود، اعطي الأجير أجره متى؟ قبل أن يجف عرقه. قبل أن يجف عرقه. وعرقه يأتي متى؟ قبل العمل ولا بعده؟ إذن الأجير يستحق أجره بعد أن يوفي العمل. استأجرته يبني لك بيتا، استأجرته ينسع لك خشبا، استأجرته يفعل لك ما تريد، ما له حق يقول اديني أجرتي أولا، لا، لأني لم أستوفي العمل. وش يضمن لي أنك أنت ما تشغل وتسيب عملي وتأخذ فلوسك وتروح؟ لكن تبقى الأجرة عند المستأجر ويستحقها الأجير بعد إيش؟ بعد إتمام عمله. فإذا أتم عمله ووفاه هناك يستحق أن يقول اعطيني. وقدمنا قضية النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ومنهم واحد صاحب أجير وقدم له أجره صاعا من شعير فتنقصه وذهب مغضبا، ثم بعد مدة جاء يطلب أجره فوجد صاع الشعير وادي من الغنم والإبل والبقر، قال اذهب لذاك الوادي فما وجدته فخذه فهو أجرك. كان حسب أنك كيس شعير ولا شيء، فإذا به يجد. نعم، رجع قال أتهزأ بي لأني فقير؟ هذا أجري؟ قالوا نعم والله، لقد نميت لك أجرك من يوم أن ذهبت عنه. فتناسل وتكاثر فهذا أجرك، فأخذه. وقال في روايته أخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانجابت عنهم الصخرة، كل واحد من الثلاثة تنجاب شوية حتى استطاعوا أن يخرجوا. فهكذا حرصه على أجر الأجير، ولو غضب وراح ما قل بكيفك مع السلامة، يجي يقول لا ملك عندي شيء أعطيتك مرضيت، لا، ليس هذا مروءة، إنما عليه أن يحتفظ بأجر الأجير ويدفعه إليه، وإن نماه إليه فكان فضلا منه، لأن هذا الذي نمى صاع الشعير حتى أصبح واد من النعم كان من حقه أن يكون شريكا له على سبيل المضاربة، لأنه أخذ مال الأجير الذي هو أجره وعمل فيه ونماه. وعمل المضاربة أن يأخذ إنسان مالا من إنسان وينميه على النصف من الربح، لكن هذا تعفف ولم يأخذ منه شيئا ودفع إليه كامل الأجر بنمائه، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. كذلك هذا الحديث فيه انقطاع ولا فيه اتصال ولا فيه اللي فيه، فهو يصدق الواقع. من استأجر أجيرا فليسمي له أجرا، وهو معنى قول الفقهاء لا بد من معرفة الأجر ونوع العمل. تعال اشتغل عندي اليوم. طيب شغله في ايش؟ يمكن يظن انه سينقل طوب ولا لبن ولا يكسر خشب، وتقول لي اطلع السطوح هناك، طلع رمل السطوح وانزل. المشوار الواحد للسطوح قد عمل معادل زمنه 4 أضعاف على ايش؟ على الارض. او يحمله حجاره، انقل هذه الحجاره الى المكان الفلاني، والحجر يحتاج الى نفرين يشيلوه فيتكلف فيه، فيظن العمل سهل واذا هو صعيب. فكذلك الاجره. طيب كم الاجره؟ بس تعال امشي. لا، وان كان بعض العلماء يقول يجوز استئجار الاجير على غير تحديد الاجره ولا تحديد العمل. يقولون تحديد الأجرة إذا لم يذكره على مبلغ كذا، قالوا يرجع فيه إلى العرف. كم عرف الناس أجرة العامل في اليوم؟ كان زمن معروف 10 ريال، وكان في زمن المعلم 10 ريال والصبي أو العامل 5 ريال. المعلم البنا الذي يبني 10 ريال. 10 ريال كانت تصرف في البيت 10 أيام، لها قيمة. وقيمة النقد في العالم ليس في رصيده في البنك الدولي العام، ولكن في القيمة الشرائية في بلده. كان الريال قرص العيش بقرشين، الآن كم بالريال؟ كم بالريال يا شيخ علي؟ ها؟ 3 بالريال؟ شوف عاد صار ب7 قروش. الريال 20 قرش، وين قرشين من 7؟ فقيمة الريال في كانت أقة اللحم الجملي بريال واحد. ومن النكت مع بعض إخواننا الشناقطة، جزار ينادي يقول يا جمل بريال. سمعتم هذه الصيغة؟ يا جمل. المنادى ما يضم، بريال. قالوا يا أخي إيش اللحن هذا؟ قل بريال. الباء تجر. قال روح روح. قالوا النحو خسرته. قال ما علي من نحوك، أنا أبغى النحو حقي. أخشى أن يظن الزبون لما أقول بريال أني بقول بريالين. فكانت قيمة الشرائية أقة، ما كانش كيلو، أقة لحم البعير بريال. دحين بكم الكيلو في الجدر؟ فيهمنا القيمة الشرائية. فأعطاء الأجير حقه في وقته وكما في الحديث قبل أن نجف عرفة، يتعين في الأجير أن يبين له أجره وكذلك عمله. والذين قالوا ليس بشرط، قالوا إن عدم تعيين الأجرة يحددها العرف. طيب وعدم تحديد العمل؟ استدلوا بقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أريد أن أجئه على أن تأجرني 8 حجج. تأجرك على إيش؟ ما بين له نوع العمل الذي يستأجره فيه. قال وش حيكون عند شعيب من عمل؟ بنية مسلح ما كانت موجودة، قطع حجر من الجبل ما كان عندهم هذا الشيء. المبادر متبادر إلى الذهن، بدل البنات المساكين التعبانات في رعي الغنم، يعني يرعى له الغنم. فقالوا العرف يحدد هذا، والله تعالى أعلم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. يكبس من عمر، شوف اللفظ، أحيا عمر، أحياها بالتعمير، لأن التعمير سواء في السكنة بالبناء أو سواء في الأراضي الزراعية بالإحاطة، حتى في الآونة الأخيرة في المملكة نحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا النظام أو هذا التشريع معمول به إلى اليوم. ومن سبق إلى أرض ميتة فأحياها أصبحت اختصاصا له، ويتقدم إلى المحكمة ويثبت إحياءه إليها، وتنظر قضائيا ويعطى صك تملك عليها. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. تعمير الأرض هو تغيير وضعها البكر، كما يقولون المادة الخام، تغيرها وتطورها. هذا الذي تلبس ليس مادة خام، مادة مصنعة، أخذ الصوف عن ظهر الشاة ثم ذهب إلى المغزل ثم إلى المنسج ونسج ثم إلى الخياط وأخاطه، فهذا تطوير للمادة الخام. وكذلك لقمة الخبز التي تأكلها ليست مادة خام، بل أصلها حبة البر، زرعت وسقيت وحصدت وديست وذريت وطحنت وعجنت وخبزت ثم وصلت إليك خبزا تأكله. فهذه التطورات وهذه الحركات تسمى تطوير المادة الخام، وكل حركة في هذا التطوير في مقابل فكان أجرا، كما يقولون عمل مشروع والأجر فيه مشروع. وبذلك يرد علماء الاقتصاد على معاملات الربا بأن المرابي يأخذ كسبا دون مقابل، بخلاف التاجر والصانع والزارع، كل ما يحصل عليه في مقابل عمل داخل في تطوير المادة الخام. فإذا كانت الأرض ميتة فأنزلنا عليها الماء إيش؟ اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يحييها بإيش؟ ما فيها روح ولا حتتكلم، تعطي ما وجدت من أجله، وهو النبات وهو الثمار، فهذه حياتها، تعطي ثمارها وزروعها. فتعمير الأرض بجعلها تعطي ثمار ما وجدت من أجله، وهو الزراعة والسكنة إلى غير ذلك. فمن عمر سواء بالسكنة، وليس بلازم أن تكون عمارة وتشطيب لوكس، لا، أقل ما يصدق عليه أمر السكنة، ولو أحاطها بحائط ونصب خيمة داخلها أو سكن داخل الحائط بدون خيمة فهو سكنى ويأخذ عليه حق التملك. وكذلك الأرض الزراعية، إذا احتفر البئر وأتى بالماء وحرث الأرض وسقى وزرع فإنما يكون إحياء لها. لو أنه حفر بئرا دون ما زرع ولا حائط ولا غرس ولا شيء فله 40 ذراعا، نصف قطر الدائرة، 80 ذراع من قطر الدائرة حول البئر، لبهائمه معطنا لحيوانه يشرب ويقيل. وكذلك العالم الذي يأتي هذا البئر ليغد ويستقي منه. سيأتي إن شاء الله بعض التفاصيل في الإحياء. إذن من عمر أي جعلها عامرة، والعامر ضد الخراب، فجعلها صالحة لاستفادة منها. نعم. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. هنا سؤال، وهذا منهج يسلكه مالك رحمه الله في الموطأ، وتبعه المؤلف هنا. إذا قال قال رسول الله، هل لنا حاجة في أبي بكر وعمر؟ ما لنا حاجة، ولكن لا، من حيث التأليف، من حيث التمكين، من حيث البيان والإيضاح، ومن حيث دفع الشبه، يأتي بفعل الخلفاء بعد رسول الله، لأن العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل للنسخ والإحكام. ولكن إذا استمر العمل بهذا الأمر بعد رسول الله، هل يمكن أن يدعي أحد بنسخه؟ لا، لأن النسخ لا يكون إلا بنص متأخر يرفع حكم نص متقدم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك من حقه أن يورد نصا ينسخ حكما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول المؤلف: وحكم وقضى به عمر في خلافته، يعني بعد رسول الله بخلافة أبي بكر، وإلى أن جاءت الخلافة إليه. إذن الحكم بتمليك الأرض بإعمارها ماض لم ينسخ، عمل به بعد رسول الله خلافة أبي بكر، وامتد العمل به إلى عمر. فهل يحق لإنسان بعد ذلك أن يقول لا؟ لا يحق لإنسان أن يتملك بالإحياء ولا بالتعمير، هذا رسول الله حكم به وأعطاه، وهذا العمل ماض فيه خلافة أبي بكر بعد رسول الله، وهذا العمل يمتد العمل به إلى خلافة عمر. إذن انتهينا من أنه حكم مشروع ثابت لم يعتريه نسخ. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال: روي مرسلا وهو كما قال. نفس الطريق المتقدم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والغرض بميتة لم يسبق عليها ملك لأحد. قال: واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. يقول: هذا تنبيه من ناحية السند، مرسل. واصطلاح علماء الحديث أن الحديث المرسل سنده هو الذي لم يذكر الراوي فيه الصحابي الذي سمعه من رسول الله. وسبق أن قرأنا في البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى راو ليش فقط. فالمرسل في اصطلاح علماء الحديث والسند ما ذكر الراوي إلى فلان إلى فلان إلى التابعي ووقف عنده. طيب التابعي من فين جابه؟ لابد أن يكون أخذه عن صحابي. من صحابي هذا الحديث الذي سقط من سنده؟ قيل ابن عمر، قيل عائشة، قيل جابر، قيل فلان. وهل يضرنا جهالة الصحابي؟ جهالة الصحابي الذي أسقط من السند لا تضر، لأن علم السند نتتبع الرجال الذين أسند إليهم الحديث لننظر: أعدول هم نقبل الحديث أم غير عدول نرده؟ فإذا وصلنا إلى التابعي وانتهينا من هذا السند بقي الصحابي. الصحابة بإجماع المسلمين كلهم عدول ولا يفتش عنهم. إذن ذكر الصحابي أو لم يذكر سواء، ولكن ما ذكر فيه الصحابي أقوى إسنادا مما لم يذكر. ليش؟ قالوا هذا التابعي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نضمن أن الذي سقط صحابي أو الذي سقط تابعي مثله وصحابي آخر؟ لأن التابعي قد يروي عن قرينه تابعيا آخر، ونحن الآن عرفنا هذا التابعي الذي وقف عنه الإسناد، ولا ندري التابعي الآخر، لأن التابعي داخل في محل التفتيش والنقد. إذن لاحتمال أن يكون التابعي قد أخذ عن تابعي آخر تخل قوة الحديث. وعلى كل، يقولون إن المراسيل تختلف إلا مراسيل سعيد بن المسيب، كما يقول الشافعي رحمه الله: سعيد بن المسيب إذا أرسل الحديث لا يفتش عليه. لأن الشافعي يقول: لقد بحثت مراسيل سعيد فوجدت كلها متصلة، عرفت الصحابة الذين أسقطهم سعيد بن المسيب في رواياته. إذن انتهينا من هذا. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. الحمى أو الحريم حماه يحميه إذا دافع عنه، حرمه يحرمه إذا منعه من غيره، لأن الحرام الممنوع جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام. ومن هنا الحرام ضد الحلال ممنوع، ومن هنا حريم الرجل وأهله يمنعهم عن الآخرين، ومن هنا حريم البيت يمنعه عن التعدي عليه. فهنا الحريم بمعنى الحرام والمنع. لا حمى، كلمة حمى اصطلاحا سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، كان بعض رؤساء القبائل والفرسان المشهورون يحمون منطقة روضة لا يمكن لأحد أن يذهب ويرعى فيها، لأن فلانا قد حماها أي منعها عن الآخرين، وتبقى خاصة بإبله ونعمه. فإذا جاء إنسان وتعدى كان له حق الانتقام منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن الله سبحانه وتعالى حمى المحرمات ومنعها من ارتكابها، والملوك تحمي بعض الأماكن لخاصة نفسها، وكبار الشخصيات قد يحمون شيئا لأنفسهم ولذويهم. جاء الإسلام ومنع الأفراد أن يحموا شيئا، لأنه كما سيأتي في آخر هذا الباب: الناس شركاء في ثلاث، الماء والحطب والكلأ. الناس شركاء معك في هذا الكلأ، تحميه لنفسك وتمنعهم منه، ليش؟ هم شركاء معك فيه. تتم الحديث عنه في آخر الباب إن شاء الله. وهنا لا حمى إلا لمن؟ إلا لله ولرسوله. لله ولرسوله. وحمى الله، الله حيحمي شيء لنفسه، الملك كله لله، لكن بمعنى لله لأنه مالك الملك. وحمى الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحمى رسول الله لمن؟ لله، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حمى الربذة وغيرها حماها لإبل الجهاد ولخير الجهاد في سبيل الله ولإبل الصدقة، لكي تجد المرعى الذي يتوفر لها لتؤدي واجبها على أكمل وجه. وظل الحمى إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان يقول لعامله: إياي وغنم ابني، هذا المشهور بالمال الكثير اسمه اللي ابن عوف وفلان، وإياك ودي الصريم الغنيمة والغنيمتين، لأنه إن تهلك غنمه يأتيني ويقول عيالي وأولادي، والمرعى أهون علي من الذهب والفضة، أعطيه إياه من بيت المال، لكن ابن عوف وفلان إذا هلكت ماشيتهم رجعوا إلى تجارة عندهم وأملاك أخرى. يحذره من أن يرعى في الحمى أحد من الأغنياء لأنهم في سعة عنه، ويتساهل ويسامح في صاحب الشاة والشويها لأنها رأس ماله، فإن هلكت عليه هلاك، وجاء لأمير المؤمنين وقال: اعطيني من بيت مال المسلمين عيالي، طب غنمك؟ غنمي هلكت لأنك حميتنا. فإذا كان هناك الحمى موجود لمن؟ حمى للإبل والخيل التي تعد لذلك للجهاد في سبيل الله. فإذا جاء إنسان بعد ذلك وإلى أرض مواد ونبت فيها الكلى عن طريق الأمطار أو السيول أو العيون أو غير ذلك، وحماه لنفسه أو لقبيلته، فإن ذلك ممنوع، ولا يكون الحمى إلا لله ولرسوله. طيب، الحمى لرسول الله له حق أن يحمى، وهل له بصفته النبوة والرسالة، ولا بصفته مسؤول عن الأمة؟ بصفته مسؤول عن الأمة. إذن من يأتي بعده ويتحمل مسؤولية الأمة له حق في هذا الحمى، ولهذا حمى عمر، حمى عثمان وغيره له الحق في أن يحميه لذاك الغرض. أما لغرضه الخاص لتنمية دوابه أو بهيمة أنعامه ويمنع الناس منه، فليس لأحد ذلك أيا كان هو، ولو كان ولي أمر المسلمين بنفسه ويحمي ذلك لدوابه الخاصة فليس له ذلك. أما أن يحميها لدواب الجهاد وما تعد لقتال في سبيل الله فلم يحبها لنفسه، إنما حماها لله ولرسوله، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. لا ضرر ولا ضرار، هذا سر بينه وبينه. هذا الحديث يعتبر من أحاديث أربعة أو خمسة يقوم عليها التشريع الإسلامي، لأن الشريعة بكاملها جاءت لجلب المنافع ولدفع المضار. فهذا الحديث النووي وغيره يقولون رابع أربعة أو خامس خمسة، أنا أقول هو فيه نصف التشريع مناصفة، لأن الشريعة جاءت بجلب النفع فيما هو فيه للمسلمين، وجاءت بدفع الضر عنه. ولهذا لا تجد أمرا في الشريعة إلا يتضمن منفعة للمجتمع فردا أو جماعة، ولا تجد نهيا في الشريعة إلا وهو يدفع عن الناس ضررا. كل ما نهي عنه فهو ضار للناس، والله ينهى عنه لضره. إذن هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار يختص بأحد القسمين، إذن نصف التشريع في هذا الحديث. وكلام العلماء في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، هناك من يقول لا تضر أحدا مطلقا ولو كان ضرك، لأنك إذا ضررت من ضرك كان ضرارا، وكل يسابق الآخر في مضرة صاحبه. لا، ما في ضرر. وكل عمل يتضمن ضررا على الشخص في نفسه أو على غيره فهو منفي بلا، وكل مضارة بين اثنين انتقاما لحق أو ابتداء فهو داخل في لا ضرار. إلا أن بعض العلماء يقول يستثنى من ذلك الانتقام من المعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن الاعتداء عليه ضرر عليه، ولكن التحقيق ليست عقوبة المتعدي بضرر بل هي منفعة، منفعة له في رده عن مضرة الناس، ومنفعة لمن وقع عليه الضرر بكف ضرر هذا عنه. وهكذا ليس هناك مثل الحدود، قطع اليد في السرقة مع لا ضرر ولا ضرار. كيف تقطع يد وانت بتقول لا ضرر ولا ضرار؟ اي ضرر اكثر من قطع اليد؟ قال فيه مصلحة، لان اقامة الحد في هذا الباب ستردع الاخرين وتحمي اموالهم وترد اولئك الظلمة المعتدين على اموال الناس خفية وظلمة. اذا فيه منفعة، لكن الضرر المطلق الذي لا حق فيه هو بسرقته الأولى ضرر، لأنه ضرر ليس في مقابل أي نفع، فالأخذ على يده وقطع يده حدا وإن كانت فيه مضرة تقع عليه لكن يتضمن منفعة. إذن لا ضرر ولا ضرار لا يستثنى منه شيء قط، وإن كان البعض يقول يخصص بما فيه إيلام بوجه شرعي. نقول إن ما فيه إيلام بوجه شرعي ليس محض ضرر بل فيه منفعة، إذن لا ضرر ولا ضرار. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يذكر مع هذا الحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه، ثم يقول ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قالوا كيف تحط خشبك على خشب حيط الجار، أليست فيها مضرة؟ قالوا لا، ما دام الحائط يحتمل ذلك، فإن كان لا يحتمل لا ضرر، لا يحق له أن يضع. إذا جئنا بهذا الحديث إلى الأسواق، إلى البيوت، إلى المعاملات، إلى كل جانب من جوانب الحياة تجده موجودا هناك، والمؤلف يسوقه هنا. لا ضرر إذا كنت جئت سبقت إلى أرض موات لتحييها وكانت إمكانياتك محدودة فأنت تحيي بالتدريج، فيأتي إنسان ذو إمكانيات وأنت لفت نظره إلى هذه الأرض فيأتي وينزل ويأخذ منها، هذا ضار، هذا ضار صاحبه. ولذا يأتي مع هذا الحديث أيضا في بعض رواياته: وليس لعرق ظالم حق. وفسره ابن عباس بأن يأتي إنسان إلى أرض الآخر فيغرس فيها ويستثمر غرسها، فيكون العرق الذي غرسه هذا الشخص ظالم. وهناك الرواية الأخرى: لعرق ظالم بالإضافة، ولكن يضعفون هذه الرواية. الذي يهمنا أنه لا ضرر في الإحياء، إذن لا يحق لإنسان أن يحيي ما فيه مضرة على أهل القرية. ناتي إلى ملتقى إبلهم وإلى مناخي ومواقف سياراتهم ونحيي؟ لا. ناتي إلى مجرى السيول ونحيي مضرة على الآخرين؟ لا. يأتي الإمام الذي يريد أن يحمي حما إلى ما هو ملك للناس ويحميه على غيرهم، هذا مضر أيضا، لأنه أخذ ملك الغير بدون حق. لا مضرة لا في الحمى ولا في الإحياء. كذلك أرض فاضية وموات، وجاء إنسان وأحياها، وهذه الأرض تحتاج إلى برحة بجوارها، نجعل جرينا للحب، نجعل موضعا للتمر، نجعل منافع عامة، مجمع للأسمدة أو للتراب أو للخشب أو لجريد النخل، هذه مرافق للبستان. يأتي إنسان وينزل وإيش ويبني فيها؟ لا، ما له حق، لأنها مرافق للمحيا والمرافق تبع للأصل، لا ضرر ولا ضرار. وهذا يأتي أيضا في باب الجوار، أنت في ملكك وجارك في ملكه والجدار ملتصق أو مشترك، لا يحق لك أن تحدث في بيتك ما يتضرر به جارك، لا يحق لك أن تنصب رحى كبيرة إذا أدرتها هزت الجدران مضرة بجارك، لا يحق لك أن تحفر بئرا في بيتك مقابل بيت جارك يسحب ماءه، لا يحق لك أن تحفر البيارة مقابل بئره الذي يشرب منه فتفسد عليه ماء البئر، لا يحق لك أن تسيء إليه بدخانك، لا لا لا، كل ما يمكن أن يضر الجار جاره به. يأتي هذا الحديث ويخاصمه: لا ضرر ولا ضرار. وأعتقد هذا القدر يكفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث وما بعده ليبين مجمل ما تقدم. من أحيا، وبما تكون حياة الأرض الموات؟ من عمر، كما في رواية مالك في الموطأ: من عمر مواتا فهو له. بما تكون عمارة الموات؟ فجاء هنا بشيء من التفصيل فقال: من أحاط. والإحاطة الشمول من الحائط تحيط بالأرض، وهو الجدار الذي يسمى بالسور. فإذا ما أحاط إنسان أرضا بحائط مبني فقد أحيا. وتحت هذا الحديث يفصل العلماء بين الإحياء والتحجير، لأن التحجير كما يقال في الحجرة، وكما يقال في حجر إسماعيل، أنهم لما أرادوا بناء البيت وقصرت بهم النفقة قصروا البناء على جهة الركنين اليماني والحجر الأسود، وما بقي من مساحة البيت حجروا عليه ببناء حجر إسماعيل حتى لا يضيع في المسجد، ويكون الطواف من وراء الحجر ليشمل شوط البيت كاملا، بناءه وما بقي من أرضه. ولذا لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلي في البيت، فأخذ بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من البيت. والتحقيق عند العلماء أن الحجر يزيد عن مساحة البيت قليلا أشبار، وأن ذرعة الحجر من جدار الكعبة إلى الجهة الأخرى 6 أذرع. وهنا من أحاط، فالإحاطة بناء الحائط على الأرض سواء للسكنى أو للزراعة. والناس في هذا الحديث يقولون هذا الحائط إحياء أو هو تحجير. وفرق بين التحجير والإحياء أن الإحياء يملك والتحجير يخصص، بمعنى أن من حجر أرضا فهو يختص بها وأحق بها من غيره، أحق ولكن لا يملك بذلك. وبعضهم يقول يعطى مهلة 3 سنوات، إن أحيا قد تملك، وإن لم يحيي يقال له أحيي ما حجرت وإلا فارفع يدك ليحييه غيرك. ثم يختلفون في نوع التحجير من الإحياء في بناء الحائط، فالبعض يعتبر بناء الحائط إحياء، والبعض يقول التحجير هو أن يحيط الأرض برصف من الحجارة. والبادية أو أهل الخلاء بعيدا عن المدن يسمون ذلك ضفير، والضفير هو رص الحجارة مشتبكة بدون بناء بارتفاع من 0.5 متر إلى 1 متر حول الأرض. هذا الضفير يعتبرونه تحجيرا، وهذا في الأراضي التي تسقى بماء المطر. والجمهور الذين يقولون بإحياء الموات لا يعتبرون الأرض التي تسقى بماء المطر وتزرع عليه محيا، لأن إحياءها متوقف على نزول المطر وقد يتأخر ولا يتأتى غرس على ذلك، إنما هي زراعة كما يقول أهل الفلاحة موسمية، حينما يأتي المطر وينصرف عن الأرض تكون بعلية، تشبعت الأرض بالماء فيضع البذر فيها فتنبت على ثرى الأرض المشبعة بالماء، أو تكون تشرب على مجيء السيول. وفي بعض البلاد الله سبحانه وتعالى يسوق السيل للقرية فتسقي أراضيها على سبيل المناوبة، أعالي السيل يسقي ثم ينزل ويفيض الماء على من بعدها. ورأيت هذا النظام متقنا في سامطة، والتربة هناك خصبة، فبعد أن يجف الماء في الأراضي ويتركه صاحبها إلى ارتفاع لا يقل عن نصف متر، ثم يفيض ويغيض إلى من بعده وهكذا إلى من بعده إلى أن يسقي الجميع. فإذا ما شربت الأرض الماء جاء وأخذ البذرة ووضعه في تلك التربة المشبعة بالماء، ويسميه الفلاح زراعة بعلية. هذا يكون أجود ما يكون إذا كانت التربة خصبة. وقد أخبروني هناك بأن على تلك الزراعة البعلية الذرة تحصد مرتين، المرة الأولى التي وضع بذرها وتأتي وتحصد، ثم ينبت الشكير النبات الصغير من الجذور التي في الأرض وتؤتي محصولا ثانيا على أثر تلك الماء الثرى من ذاك الماء الذي مر على السيل. هذه الأرض التي تزرع بهذه الحالة لا تملك، ولكنهم بقديم الزمان توارثوها وأخذ كل القطعة التي تحت يده من أب عن جد، وتوارثوا على ذلك وتواطؤوا عليه، فلا اعتداء على أرض أحد من أحد. فهنا الحائط، هل الحائط إحياء يستوجب التمليك، أم أن الحائط تحجير يجعل لصاحبه اختصاصا عن غيره، فلا يحق لأحد أن يعتدي عليه وإلا كان صاحب عرق ظالم. وكما جاء عن مالك نقله ابن عبد البر أن العرق الظالم هو إما حفر يحفر بئرا، وإما غرس يغرس نخلا أو شجرا، وإما زرع وبناء. فهذا هو الظلم الذي لا حق لعرقه حق، ويجب عليه أن يزيل ما أنشأ. ويقول ابن عبد البر يفعلون ذلك ليتملكون الأرض، والحال أنها مملوكة للغير. إذن من أحاط أرضا فهي له بالتحجير أو له بالتمليك. على هذا التفصيل، من لم يرى التحجير إحياء قال هذا تحجير ويعطى المهلة حسب العرف، لكن البعض يقول 3 سنوات. إن أحيا وزرع وغرس وحفر بئرا يكون ضامنا لسقيها فهذا إحياء، إن لم يحفر بئرا ولم يغرس ولم يحيي قيل له إما أن تحيي ما حجرت أو ترفع يدك، ولا تحجر الأرض على غيرك ممن يستطيع أن يحييها. وكما جاء عند ابن عبد البر بأن من أحيا أرضا مواتا فله أجره، يؤجر على ذلك، كما قيل إن الفلاح يؤجر على غرسه وزرعه لما يحدث من ذلك من إطعام جائع وإطعام مسكين وشرب الحيوانات وأكل الطيور. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل والعوادي صدقة، يعني أن العوادي ما طرأ على الزرع من اعتداء غير مقصود من بني آدم، ما سقط وأكله الطير أو أكله الوحش أو أكله الطارق الذي يمر به أو أكله الضيف، كل ذلك صدقة لصاحب الزرع. وهكذا يكون الإحياء مصلحة دنيوية وأخروية، لأنه جلب منفعة، ولأنه استثمار للأرض الموات، ولأنه جلب النفع له ولبني الإنسان والحيوان. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. هذا أيضا إذا كانت إحاطة الأرض إحياء على من يقول بأن الإحاطة إحياء، أو اختصاص من يرى التحجير اختصاصا، فيأتي بنوع آخر من أنواع الإحياء وهو حفر البئر، وبعض الفقهاء يقول وإجراء النهر. إذا كان هناك مسيل ودائم السيل والماء، أو هناك نهر أو هناك عين فوارة عامة، فجاء واحتفر نهرا من هذا السيل أو من هذه العين وأجراه إلى أرض موات يزرع عليه، فهذا إحياء، لأن مجيء الماء إلى الأرض الموات ليسخيها ويزرع عليه فيه دوام للحياة، بخلاف التي تزرع على الأمطار والتي تسمى بعلية، لأن صاحب البعلية قد يتركها ويأتي غيره ويزرع بعلية أيضا وهكذا، أما صاحب البئر فلا يتركه. من حفر بئرا فله إيش؟ 40 ذراعا. 40 ذراعا. الذراع قسمان: ذراع باليد وذراع اصطلاحي، والذي يسمى الذراع المعماري، والعرف عند الناس أن الذراع المعماري 75 سنتيمترا، والآخر بعدر إيش اليد من المرفق إلى آخر الأصبع، هذا ذراع، وقد يستعمل هذا في مقيس القماش ونحوه، وقد يستعمل ذاك في مقيس الأراضي والعقار إلى غير ذلك حسب العرف المتبع. من حفر بئرا أي واستنبط ماءه، أما إذا حفر ولم يحصل على ماء فليس له شيء، لأنه يتركه عجزا عن الوصول إلى الماء ولو نزل 100 متر. أما إذا حفر بئرا ووجد الماء على 10 أمتار، قد يوجد في بعض البقاع على 2 متر فقط يحصل على الماء، وهذا بحسب اختلاف التربة وحسب اختلاف المياه. البلاد ذوات الأنهار التي تجري دائما، الأرض تكون مشبعة بالماء بما يتسرب من الأنهار تحت الأرض، إلى غير ذلك من أنواع التربة وقرب الماء وبعده. من احتفر بئرا فله 40 ذراعا. 40 ذراع تكون قطر الدائرة للبئر، هذا نص موجود في نفس الحديث، وأحمد رحمه الله يقول له 25 ذراعا، فالجمهور أن له 40 ذراعا على هذا الحديث، وأحمد رحمه الله يذكر رواية أخرى 25، وهم كلهم متفقون على أن الآبار قسمين: بئر عادية وبئر محدثة. والبئر العادية القديمة نسبة إلى عاد، والعرب تنسب كل قديم إلى عاد لأنها كانت قوية ومضى عليها زمن بعيد، فينسب كل ما كان بعيد التاريخ أنه من عاد، وهكذا كما يقولون عبقري نسبة إلى وادي عبقر، لأن العرب تزعم بأن وادي عبقر هو مسكن الجن، والجن أصحاب الأفكار أو الرؤى البعيدة أو كذا، فينسبون كل ذكي إلى وادي عبقر، فلان عبقري. فهنا البئر العادية أي القديمة، والقديمة هذه ما شأنها؟ تكون موجودة قديما، ثم إن السيل والهوى وعوامل التعرية كما يقولون طمستها واختفى ماؤها، فيأتي إنسان ويجدد حفرها ويخرج منها الفضلات حتى يصل إلى مائها، أحياها بذلك. فهذه العادية لها 50 ذراعا. أما الجديدة المستحدثة كما قيل البئر الإسلامية التي احتفرها أهل الإسلام، فهذا الحديث يقول لها 40 ذراعا. 40 ذراع هذه لإيش؟ دائرة قطرها 40 ذراعا، تكون معاطن أو معطن لإبله، تكون له الإبل تسرح وتطلب المرعى وتبعد اليوم واليومين وترجع بعد 3 و4 أيام ما شربت، ثم يوردها صاحبها على بئره هذا، فلا بد لها من مكان تجمعها وبروكها وعطنها إلى أن تشرب وتنزح عن الإيش؟ عن البئر. فمن حفر بئرا أحياها وأعطي لبئره هذه حريم. الحريم كم؟ 40 ذراعا. وإن كانت قديمة وجدد إحياءها فلها 50، لأن العادة في القديمة أن يكون ورادها أكثر. وعلى هذا من حفر بئرا استحق ملكها وملك حريمها معها. هذا كما يقولون في الأراضي الموات. أما إذا كان في وسط قرية والأملاك متواصلة ومتحادة يفصل بعضها عن بعض ما لا يزيد عن ذراع أو نصف ذراع، فحفر بئرا في ملكه لا يتعدى ملكه شبرا واحدا، لأن حوله أملاك سابقة، فلا يتملك ملك الغير بحفر بئر في أرضه. حتى ولو وجدت أرض فراغ وسط أراضي القرية وكانت مساحتها 10 أذرع فقط، فليس له إلا هذه المساحة، ولا يتجاوز الأرض الفضاء ويتعدى بالحفر البئر إلى أراضي الآخرين. وهكذا نوع من أنواع الإحياء حفر البئر. ومن أنواع الإحياء أيضا أنه كما تقدم يجري الماء ببئر أو نهر أو عين ثم يغرس على هذا الماء، والغرس الثابت من عوامل الإحياء، يغرس نخلة، يغرس ليمون، يغرس عنبة، حمضيات غيرها، أي شجر مثمر فهو إحياء. وهنا في الغرس لا تحديد عليه، لا يقال 40 أو 50، بقدر ما يستطيع من غرس الأرض ما لم يتعدى ملك الغير. فإذا كانت هناك أراض محياة ويمتلكها أشخاص آخرون وجاء إنسان ليحيي أرضا بجوارهم، ليس له أن يتعدى عليهم، كما تقدم وليس لعرق ظالم حق. بأن يجد إنسان كان متحجرا أرضا فبدأ يحيي فأحيا جانبا وبقي جانب آخر، فجاء إنسان ليحيي بجواره، لا يحق له أن يتجاوز إلى الجزء الباقي في التحجير لغيره، لأنه من اختصاص الغير. وهكذا الغرس والزراعة ونحو ذلك ليس فيها تحديد. فإذا عجز عن إحياء ما حجره يكون كما تقدم الإمام أو ولي الأمر ينذره إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك. إذن من أنواع الإحياء بناء الحائط، حفر البئر، غرس الشجر، بناء البيت للسكنى بأقل ما يمكن أن يقال هذا سكن. يعني لو أنه جاء داخل هذا الحائط وبنى غرفة يمكن أن يسكنها يعتبر ذلك سكنا، ولو لم توجد فيه مرافق السكن العادية، ليس فيه دورة مياه وليس فيه مطبخ، لأن العرب وعامة الناس في البادية لا يألفون ذلك، بل إنهم يأنفون أن يجعلوا دورة المياه معهم في سكناهم. وفي أول الإسلام كانت النسوة يخرجن بالليل إلى المصانع ويستأنفون أن يجعلوا بيوت الماء في بيوتهم استئنافا واستقدارا. ثم بعد أن كثر الناس وبعد أن شاع أمر خروج النسوة اتخذنا بيوت الخلاء في بيوتهم وألفوا ذلك وتغير الوضع وتغير الحال. فإذا بنى في هذه الحائط غرفة واحدة أو ما يصلح لسكنا فإنه يعتبر سكنا وافيا بالنسبة إليه، فيكون ذلك إحياء يتملك به. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. هنا بجانب الإحياء يذكر الإقطاع، والإقطاع أو الإقطاعيون كما يسمون في الآونة الأخيرة هو أن يمنح السلطان شخصا من الناس قطعة من الأرض. هذه القطعة التي أقطعها السلطان لفرد من الأمة هل يكون ذلك تمليكا أو اختصاصا؟ فالجمهور على أنه تمليك، والآخرون يقولون اختصاص ولا يحق له أن يبيعها لأنه اقطعه إياها إرفاقا به ينتفع بها. والإقطاع على نوعين: أن يقطعه أرضا يحييها ويغرسها ويستفيد بها ويتملكها وتورث عنه، أو يقطعه ثمرة أرض محيا أو قرية بأن يقطعه زكاتها، أقطعتك زكاة القرية الفلانية فهو لك، فيذهب ويأخذ زكاة زروعهم وأموالهم ويكون له. وهذا عارض فيه كثير من العلماء لأن الزكاة هي حق لأصناف معينة، فلا يحق للإمام أن يخصها بشخص. وقد وجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل المدين أو الفقير أو الذي لزمته كفارة أو كذا إلى بني فلان فخذ صدقتهم، يأخذ صدقتهم من باب حاجته، ولكن يقال هذا في حاجة وهذا أرسله لفقره أو للحوق الدين به فهو من مصارف الزكاة، لكن يأتي لشريف من الأشراف أو يأتي لأمير من الأمراء ويقطعه زكاة قرية بكاملها لينتفع بها أو يتملك أو يترفه فيه فهذا ممنوع عليه. وقد نبه الصنعاني في شرح هذا الحديث أنه كان هناك إقطاع في اليمن تأسف وتحسر عليه لأنه مخالف للكتاب والسنة. إذن للأمير أن يقطع شخصا وأين يقطعه؟ يشترط في الأرض التي تقطع للفرد أن تكون من الموات، ولا يحق له أن يقطعه ما كان من مصلحة المواطن أو من اختصاصه أو من منفعة القرية ويكون ذلك ضررا. وتقدم الحديث لا ضرر ولا ضرار، لأن السلطان إذا أراد أن ينفع إنسان لا يكون على مضرة الآخرين ولا يملكه ملك الآخرين، إنما يقطعه مما يملك. وهناك الحديث موات الأرض لله وأنتم عباد الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن موات الأرض لله، الملك كله لله، وولي الأمر يتصرف باسم الله في ملك الله مع عباد الله، فلا يظلم أحدا من أجل أحد آخر، فلا يحق لولي الأمر أن يقطع إنسانا ما يمنع إحياؤه من الآخرين، لا يحق له أن يقطعه مجرى الوادي لأنه مصلحة للأم، لا يحق له أن يقطعه عينا فوارة تسقي ما حولها، لا يحق له أن يقطعه مرافق القرية، لا يحق له أن يقطعه ما فيه طريق المسلمين، وهكذا ما يمنع الفرد من إحيائه يمتنع على ولي الأمر أن يقطعه لإنسان. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع إنسانا أرضا وكانت منبع ملح يستخرج منها الملح للحجر كما يقال أو الماء، فقيل يا رسول الله أتدري ماذا أقطعته؟ قال لا، قال أقطعته ما فيه إرفاق بالمسلمين وهو كذا، فاسترجعه من صاحبه، لأنه لا يحق أن يقطع ولي الأمر ما فيه مصلحة أو منفعة عامة لجميع الناس فيخص به إنسان. وكذلك موضع المعادن، إذا كان هناك معدن من ذهب أو فضة أو كبريت أو ملح أو غير ذلك للأمة لا يحق إقطاعه لفرد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أجلى بني قريظة أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، يعني الفرس يأخذ شوط لنيجهد، فلما أقام الفرس وقف ما اكتفى بهذا، رمى بصوته. لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثاني، لو أن له حضر فرس لتمنى فرسا آخر. طيب ورميت الصوت ايش حتكون مع الفرس؟ لكنه حرص الإنسان وسجية فطر الله الإنسان عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فين؟ حيث بلغ صوت، حيث ايش؟ منتهى الصوت، ما هو عند موقف الفرس، لا، لأن هذا تابع لذاك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا، ومعروفة إلى الآن أرض الزبير، إلى الآن يقال لها أرض الزبير، وهي ما وراء بئر عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لأحد بعد النبي أن يقطع أحدا؟ قالوا نعم، لولي الأمر أن يقطع من يراه صالحا لذلك وفيه رد للمسلمين، يعني مساعدة إليهم. فإذا كان الأمر كذلك فعلى ما تقدم ويكون ولي الأمر بعد رسول الله له أن يقطع بعض المسلمين بعض الأراضي. ولكن ما وقفت على إقطاع لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيره كما فعل صلى الله عليه وسلم، كما وقفنا على ما صدر من عمر أنه حمى لإبل الصدقة واعتذر للناس وقال والله لولا إبل الصدقة ما حميت على الناس شبرا لأنهم يرونها أرضهم، كانت بأيديهم قبل الإسلام وقاتلوا عليها وأسلموا عليها فيرونني قد اغتصبتها، ووالله لولا إبل الصدقة ما حميت عليهم شبرا واحدا. إذن الحمى لإبل الصدقة من شأن ولي الأمر، والإقطاع لبعض الأفراد من شأن ولي الأمر، والله تعالى أعلم. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. وعن رجل هذه نكرة، وأي رجال؟ كما يقولون النكرة تعم بالبدل، هذا رجل، وهكذا تطلق على كل فرد ذكر من بني الإنسان. رجل من، خصص عموم رجل في بني الإنسان بصحابي بهذا الوصف، فهذا الوصف قيد في النكرة يخصصها عن عمومها. بقي من هو من الصحابة؟ لا علينا، إذا لم نعرف من هو ولا اسمه، لأنه ما دامت ثبتت له الصحبة فهو مأمون ولا نفتش عليه، لأن الصحابة ليسوا خاضعين للنقد وللتفتيش وللترجيح والتوثيق، فهم وثقون عدول بطبيعة الصحبة. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، الناس، والناس كما يقولون من ناس ينوس إذا تحرك، يشمل كل إنسان، شركاء في ثلاث، شركاء بدون تخصيص، شركاء بدون تمييز، شركاء بدون تمليك، في ثلاث، أي ثلاثة أشياء، وهي الماء والكلى والنار. يقول بعض العلماء هذه الثلاث هي أصل قوام الحياة، لأن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، الكلى للدواب ورعيها لأن الإنسان لا يستغني عن بهيمة الأنعام، النار ومتاعا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. لا تمكن حياة بدون نار، لا نضج طعام وحتى ولا صناعة، لأن إذابة الحديد أو تصنيع المعادن لابد له من النار، ونضج الطعام إلى آخره، بأن هذه الأمور الثلاثة هي قوام الحياة. ولكن أي المياه وأي الكلاء وأي النيران؟ نأتي إلى الماء. أولا الكلاء هو ما تنبته الأرض وكان رطبا، والخلاء ما كان يابسا، والعشب يشمع الأمرين أو غير ذلك، تدور بين العشب والكلاء والخلاء، فيشمل الرطب واليابسا. وهنا والمراد بالنار ما هو؟ حقيقة النار المشتعلة أو وقود النار من حطب ونحوه. وما المراد بالماء؟ الماء في القربة أو الماء في المسيل أو الماء في النهر؟ بعض الناس استغل هذا الحديث بما أساء إلى المجتمعات، وجعل الشراكة أو الشركة أو الاشتراكية فيها، واستدل بها على تشريك من يملك من لا يملك شيئا منها لمن يملك من ذلك. والغرض في هذا الحديث أن التشريك في العام الذي لا خصوصية لأحد فيه. فالمراد بالماء هنا الماء في النهر الجاري، الماء في مجرى السيول، الماء في العين الفوارة التي لا تختص بأحد. فكل إنسان شريك فيه يأتي إلى النهر فيأخذ ما يريد، يأتي إلى مجرى السيل فيأخذ ما يحتاج، وهكذا ماء العين. أما إذا ذهب إنسان وملأ قربته أو ملأ خزانه أو واية مائه في الوقت الحاضر أو شربة في يده، فليس لأحد شراكة في هذا الماء الذي حازه بعض الأشخاص. أخذت الماء إلى بيتك، هل يدخل جارك ويأخذ من هذا الماء ويقول شركاء في ثلاث؟ لا، لأنك حزت. اذهب وخذ حيث أخذت أنا وغيري، اذهب إلى النهر، إلى مجرى السيل، إلى العين. أما إذا حازه إنسان إلى نفسه فأصبح ملكا له وليس لأحد شراكة فيه. وأما الكلى فهو النبات الذي ينبت في الأرض الموات، وليس في أرض مملوكة لإنسان. فما كان في أرض مملوكة لإنسان فصاحب الأرض أحق به، ولا يجوز لأحد أن يحتشه إلا بإذنه، أو يدخل ملك غيره يرعى بغنمه إلا بإذنه، فهو أحق به. أما الذي في بطون الأودية، والذي في ظهور الصحارى، والذي في الأراضي الموات، فكل مشترك فيه، يذهب الكل ويرعى بغنمه أو يحتش ويأخذ إلى ما عنده في بيته من بهيمة الأنعام. والنار قيل المراد بلها بها يستضيء به كل إنسان، أو يستدفئ عليه، أو يأخذ قبسا منها ليوقد ناره، لا أن يأتي لإنسان جمع حطب وأوقد نارا لينضج عجينه خبزا أو إدامه طعاما فيزيل قدره عنه ويأخذ قسما من النار إلى نفسه ويقول أنا شريكك في النار، فيقال لا. وقيل شركاء في أصل النار، وهو الحطب وقود لها. فالناس يحتطبون الحطب من الجبال ومن سفوحها ومن الخلا والصحارى وهم شركاء. يخرج الحطابون وكل بفأسه وحبله، وكل يسبق إلى شجر يابس فيقطع ويجمع ويملأ في حبله ويذهب. لكن بعد أن حزم الحطب وجمعه وذهب به إلى بيته، هل يأتي جاره ويقول أنا شريكك في هذا الحطب؟ لا، لأنه بعمله وبجهده اختص به. أقول يا إخوان، بالمناسبة في سنة من السنوات في موسم الحج، وقال كان شخص له ضلع كبير جدا في عمل الاشتراكي، وحصلت هناك بعض المناقشات، وتساءل من تكون، وكان هناك أمور كما يقال شخصية أو سياسية أو إلى آخره، وكان الرجل فيه عنصر خير. ذهب ورجع وجاء بشيء من الخبز والملح والماء وقال أريد أن تأكل معي ليكون بيننا ارتباط بالعيش والملح. قل له لا إن شاء الله، نحن عندنا ارتباط بالإسلام قبل العيش والملح. ماذا عندك؟ قال سألتك بالله. تأملوا هذا يا إخوان، الاشتراكية من الإسلام أو ليست منه؟ قلت له ما ثقافتك أولا وما عملك؟ فعرفت أنه ضلع كبير في عمل الاشتراكيات ودارس حقوق. قلت له أنت رجل عاقل ومتعلم وسترجع إلى بلدك، سل جميع العلماء كلمة اشتراكية هل توجد في مصدر من مصادر الشريعة، حديث، فقه، تفسير أم لا؟ لا، ولن تجدها في كتب التفاسير ولا في كتب شراح الحديث ولا في كتب الفقه. فضرب صدغيه، قال ومن أين جاءوا بها؟ قلت سلهم وأنت أعلم. ثم قلت له لعلك درست التاريخ ودرست القانون الوضعي، ومن أصول القانون الوضعي أنه إذا لم يوجد في القانون نص على مسألة أخذ حكمها من الشريعة الإسلامية إذا لم يوجد. فهل وجدت في القانون مصدرا إسلاميا عن الاشتراكية؟ قال لا. قلت اذهب واسأل، فإذا أخبرك واحد عن موضع ومرجع واحد فأخبرني ولك ما سميت من الجائزة. فأخذ الرجل يبكي وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بال العلماء يسكتون؟ قلت له من المشانق التي نصبتموها. ثم حصل أشياء كثيرة، فقال أعاهدك. قلت على ماذا؟ قال أني إذا رجعت سآخذ المصحف معي من المدينة. قلت المصاحف تأتينا من مصر. عفوا، طيب ما هو قد يكون سوري ولا شامي ولا يمن ولا اللي يكون، فخذها من هناك. قلت ولماذا؟ قال لأحفظ أبنائي كتاب الله. لقد حفظتهم الكتاب كتاب ايش اللي كانوا الميثاق، أحفظهم كلام الله في المصحف كما حفظتهم الميثاق. وقال جزاك الله خيرا. أقول يا إخوان، ثم قلت له أنت درست التاريخ الإسلامي كمادة، كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف تصدق بقافلة بما تحمل من مواد التجارة وما فيها من عبيد وإبل في سبيل الله بسبب تركوك قائمة. وكان هناك أبو هريرة يسرع من الجوع في المسجد، وقال كنتم تشتغلون بالصفقات والزراعة وأتبع رسول الله على ملء بطني، فهل أخذ رسول الله من عثمان ولا من ابن عفان شيئا يعطيه لأبي هريرة يقيم وأله؟ قال لا. ثم قد الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من الدنيا بكاملها ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير، هل أخذ من ابن عوف ولا عثمان ولا غيره لنفسه ولبيته؟ قال لا. قلت إذن ما لم يكن في ذلك الصدر وفي ذلك التاريخ المبارك النير هل يكون في هذا الوقت؟ الذي يهمنا يا اخوان، وما كان لنا ان نتكلم في هذا الموضوع وقد انتهت الشيوعية باشتراكية بكلها وتخوضت اركانها بحمد الله وعرف الناس الحق ويرجعون عن الباطل تدريجيا، الا لمرور هذا الحديث لكأنه كان عدتهم. ثم قلت لك انتم تناقضون مبدأكم. قال لماذا؟ قلت الماء الذي تدخلونه في العمارات، هذا الماء الناس فيه شركاء او تضعون عدادا يعد عليهم باللتر والمتر المكعب وتأخذونها تبعونها عليهم؟ تيار الكهرباء الذي يدخل البيوت ويشغل الأجهزة ومدفأة وواوى إلى آخره، أليست هذه نار وطاقة أشد ما تكون؟ هل هم جعلتموهم شركاء فيها أو جعلتم عدادات تعد بالإمبير وتأخذون القيمة؟ إذا ناقضتم أنفسكم. إذا يا إخوان نحن وللأسف تعرضنا لهذه النواحي وإن كانت قد انتهت لنبين زيف ما كانوا يتمسكون به، ولنبين لإخواننا الذين يغترون بمقالات الآخرين بأن الشركة في هذه الثلاث إنما هي حينما تكون عامة، أما بعد الاختصاص فلا دخل لأحد فيما عند الآخر. وبالله تعالى التوفيق.